وظلم الشرك أو ظلم العبد لربه معناه أن تجعل لله تعالى شريكا ونديدا وشبيها ومثيلا في العبادة. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وعند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والنديد كما قال علماء اللغة هو الشبيه والمثيل والنظير. إن الله عز وجل خلق العباد لعبادته، وسخر السماوات والأرض وما فيهما لخدمة الإنسان حتى يتفرغوا لعبادة الله تعالى. ويأتي بعض الناس فيعبدون غير الله تعالى، بعض الناس يعبدون غير الله تعالى ويشركون بالله. أليس هذا هو عين الظلم؟ قال العلامة الفوزان: والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. فلما لم تقم الأمة بعبادة الله وبعبوديته حق القيام وظف في قلوبهم الوهن وحب الدنيا، فاستزلنا أعداء الله تعالى تزل الأمة في كل مكان، ونزل بالعالم الإسلامي المحن والفتن في كل مكان. وما كان ذاك إلا لما فرطت الأمة في عبودية الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل جعل التوحيد سبب للتمكين والاستخلاف في الأرض، وجعل التوحيد سبب لأمن العبد وأمانه في الدنيا والآخرة، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن في الدنيا والآخرة للموحدين. وإن الشرك سبب في هلاك الأمم وفي نزول الذل بالأمم. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم الرسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. فكان الظلم أي الشرك سبب في هلاك العباد، في هلاك الله سبحانه وتعالى لعباده، كما تكلمت عن ذلك منذ جمعتين الآن. وإن النوع الثاني من أنواع الظلم هو ظلم العبد لنفسه. وهل يظلم العبد نفسه؟ بلى. ظلمك أيها العبد لنفسك هو أن تفرط في الفرائض فلا تقم بالفرائض والواجبات، ولا تجتنب المحرمات والمنهيات التي حرمها الله والتي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وإن تعديك لحدود الله تعالى يكون بتركك للمأمورات وبفعلك للمنهيات. فإنك بتركك للواجبات ظالم لنفسك، بفعلك للمحرمات ظالم لنفسك. وإن من أعظم ظلم العبد لنفسه أن يفعل الظلم وهو يظن ويعتقد أنه يفعل الخير. قل هل ننبئكم للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقد يفعل العبد الظلم وهو يعتقد أنه يفعل الخير. ذكر الإمام البخاري في تاريخه الكبير بإسناده إلى ابن سيرين رضوان الله تعالى على الجميع، قال: بينما أنا في الطواف إذ برجل متعلق بأستار الكعبة يدعو فيقول: اللهم اغفر لي، يدعو فيقول: اللهم اغفر لي وإن كنت أعلم أنك لن تغفر لي. قال ابن سيرين: فتعجبت لدعائه، فقلت: يا عبد الله لم تدعو هكذا؟ فقال: أنت لا تعلم ما الخبر؟ قال: وما الخبر؟ قال: كنت قد عاهدت الله أنني إن أمكنني من عثمان، يعني ابن عفان رضوان الله تعالى عليه، لألطمن وجهه ولحيته. قال: فما أدركته حيا حتى مات. قال: فلما مات عثمان جاء الناس للصلاة عليه، قال: فدخلت عليه في زمرة من الناس بحجة الصلاة. قال: فلما وجدت خلوة كشفت كفنه ولطمته على وجهه ولحيته. قال: فما رفعت يدي إلا وهي شلاء يابسة، إلا وهي شلاء يابسة. قال ابن سيرين: وقد نظرت إلى يده فإذا هي شلاء كالعود اليابس، يعني كالخشبات اليابسة. لطم بها النورين عثمان رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. لذلك يدعو وهو متعلق بأستار الكعبة، ودعاء في الحرم لا يرد، ولكن لعظم شناعة فعله يدعو قائلا: اللهم اغفر لي وإن كنت أعلم أنك لن تغفر لي. عاهد الله على لطم صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي ضلال بعد هذا؟ أي ضلال بعد هذا؟ إن الخوارج لما اجتمعوا على قتل ذي النورين عثمان ظنوا واعتقدوا أنهم يتقربون بذلك إلى الله، يتقربون بدم ثالث الخلفاء الراشدين إلى الله، يتقربون بدم صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، يتقربون بذي النورين إلى الله. سلبوا نعمة الهدى ونعمة الرشاد، فاعتقدوا أن الظلم خيرا وأن الباطل حقا. كذا عبد الرحمن بن ملجم لما طعن علي رضوان الله تعالى على علي وعاقب ابن ملجم بعدله، لما طعن علي وضربه قال له في معنى كلامه: خذها قربى لله تعالى. يضرب سليل بيت النبوة، يقتل علي رضوان الله تعالى عليه، ويتقرب بدمه إلى الله، يتقرب بدم الصحابي إلى الله، بدم رابع الخلفاء الراشدين إلى الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحصنون صنعا. ذلك من أعظم ظلم العبد لنفسه، أن يصنع الباطل وهو يعتقد أنه يصنع الخير. واعلموا أن من أنواع الظلم ظلم العبد لإخوانه من البشر، ظلم العبد لإخوانه من البشر. خرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم. من أعظم الظلم، وإن من أعظم الظلم أن تغصب فرجه، أو أن تأكل ماله، أو أن تسطو على أرضه، أو أن تهدر دمه، كما قال أهل العلم. فمن الظلم أن تدعي على أخيك شيئا، أو أن تغصبه شيئا من ماله أو من أرضه. فقد جاء عند أحمد بسند صحيح حديث أبي يعلى رضوان الله تعالى عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض، يعني أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين، ثم يطوق به يوم القيامة حتى يقضى بين العباد، ثم يطوق به يوم القيامة حتى يقضى بين العباد، فإن أكلت شبرا من الأرض كميراث مثلا بغير حق، أو أكلت جزءا من أرض جارك بغير حق، أو اغتصبت جزءا من داره بغير حق، أو أخذت شبرا من ممر الناس بغير حق، فاعلم أنك تكلف بحفره حتى تبلغ به آخر سبع أرض كما ذكر صلى الله عليه وسلم، ثم تطوق بهذا الجزء، يطوق به عنقك حتى يقضي الله عز وجل بين العباد. واعلم أن من ظلم العبد لإخوانه ظلم المماطلة. وما أدراك ما المماطلة؟ أن يكون لأخيك عليك دين أو له عندك أمانة فلا تدفعها إليه وتجعله يلح عليك ويكرر عليك السؤال بالترجي ويرسله إليك الناس يتوسطون عندك لكي تدفع إليه دينه أو ترد عليه حاجته، فاعلم أن هذا من أعظم الظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. والمطل من المماطلة، والمماطلة هي أن تدفع عن نفسك رد الحق، أي لا ترد الحق إلى أهله ولا ترد الحق إلى أصحابه، فمطل الغني ظلم. فإياك أن تماطل، فإياك أن تماطل، فإن العاقبة عند الله تعالى وخيمة. واعلم أن من ظلم العبد لغيره ظلمه لإخوانه، عفوا، ظلمه لأهل بيته، لزوجه ولأولاده. تجد الرجل خارج البيت مزاحا، مبتسما، هينا، لينا، طيب القلب، سمت الخلق أو سمد الخلق، طيب الفؤاد، لكن إذا رجع إلى بيته دخل بوجه غير الوجه، بوجه فظ، بقلب قاس، بألفاظ قاسية، يضرب يشتم، يضرب يشتم، لا يستطيع أن يجلس بجواره أحد من زوجة أو ولد. فلا يكن يا هذا قومك هم أشقى الناس بك، لا يكن أهلك أشقى الناس بك، بل كن طيبا مع أهلك، مع زوجك، مع ولدك، كما علمنا صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند ابن حبان من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فخير الناس هو الذي يحسن معاملة أبنائه ويحسن معاملة زوجته. فاتقوا الله عباد الله في أبنائكم، واتقوا الله عباد الله في زوجاتكم. واعلموا أن من الظلم أن يدعي العبد على أخيه حقا ليس له، أن تدعي حاجة ليست لك وأنت تعلم أنها ليست لك، فتقول مثلا: هذه الأرض ملك لي، وأنت تعلم أنها ليست بملك لك، أو هذه الآلة هي ملك لي، وأنت تعلم أن هذه الآلة ليست بملك لك. وقد أخرج مسلم من حديث سعيد بن زيد أن أروى بنت أويس خاصمت سعيد بن زيد عند مروان بن الحكم، واتهمته بأنه قد أخذ جزءا من دارها، اتهمته بأنه قد أخذ جزءا من دارها. قال سعيد بن زيد لما حضر عند مروان، قال: كيف أغتصب جزءا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما روان وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض، يعني بغير حق، طوق به من سبع أراضين. طوق به من سبع أراضين، أي شبر تأخذه من الأرض، من ميراث أو من غير ميراث، بباطل، من ممر عام، من دار جارك، من طريق الناس، فاعلم أنك ستطوق به يوم القيامة حتى يقضى بين العباد. فقال مروان: لا أسألك بعد ما قلت بينا، لا أسألك بعد هذا بينا. ثم دعا، يعني سعيد، قال: اللهم اعمي بصرها واجعل قبرها في دارها أو في أرضها. فأجاب الله دعاء سعيد، فعميت المرأة التي ادعت حقا ليس بحقها، وظلمت رجلا ليس هو من أهل الظلم، بل هو من خيرة الصحابة، من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينما هي تتلمس شيئا في بيتها، إذ سقطت في بئر أرضها، فكانت البئر قبرها. وهكذا عادة الله في الظالمين، وياك أن تتعرض لمظلوم قط، أو تتعرض لضعيف قد ظلم قط، أو لدعاء مظلوم قط، فإنه يرفع إلى الله كما تعلمون. واعلموا أن من ظلم العبد لإخوانه أن يشنع عليه بالشبهات، وأن يسعى في إسقاط عدالته، وفي إهدار منزلته، ويتهمه بما براه الله تعالى منه، وما يعلم هو أترابه أنه منه بريء، وأنه يحسن ما لا يحسن، وأن بينه وبينه كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. قد ذكر ابن حبان من حديث جابر بن سمرة، من حديث جابر بن سمرة رضوان الله تعالى عليه، قال: جاء ناس من أهل الكوفة إلى عمر يشكون سعدا بن أبي وقاص رضوان الله تعالى على سعد، جاءوا يشكونه إلى عمر، حتى أنهم ادعوا أن سعدا لا يحسن الصلاة، ادعوا أن سعدا الصحابي الجليل لا يحسن يصلي. قال عمر: عهدي بسعد أنه يحسن الصلاة، فأي شناعة بعد هذا، وأي ظلم بعد هذا؟ قال: فأرسل عمر رضوان الله تعالى عليه بعض الناس يسألون عن سعد في مساجد الكوفة، فجعل أهل المساجد يثنون على سعد خير، حتى قدموا على مسجد لبني عبس، فقام رجل يكنى بأبي سعد، فقال: أما إن سعدا لا ينفر في السرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. فقال سعد لما اتهمه بهذه التهم وشن عليه بهذه الأمور التي هو منها براء، قال سعد: اللهم أطل عمره واشدد فقره وعرضه للفتن، لأنه يتهمه بما يعلم أنه ليس فيه، ويشنع عليه بما لا يشنع به على أحد. فدعا عليه بهذه الدعوات، فما مات الرجل حتى أطال الله تعالى عمره وفتن، فكان يجلس في الطرقات على كبر سنه يغمز الفتيات والصبايا يغمز الفتيات والصبايا على كبر سنه بعد أن سقط حجباه على عينيه يجلس على الطرقات يغمز الجواري الصغيرات. كان يسأل فيكون مفتون أصابته دعوة سعد مفتون أصابته دعوة سعد مفتون أصابته دعوة سعد. هذا الرجل الذي اتهم سعد وشنع على سعد بما يعلم أنه منه بريء وأنه منه براء بينه وبين سعد كما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح الذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق الرجل من بعد جيل الصحابة كجبل أحد ذهبا ما بلغ مقدار أحدهم ولا نصف مقدار أحدهم جميعا. إياك أن تشنع على إنسان لما تعلم أنه منه بريء وأنت دونك ودونه كما بين السماء والأرض. هذا علامة عصره وأمير دهره وقريع وقته العلامة البخاري رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. اجتمع على توثيقه أهل الأرض وعلى مدحه أهل الأرض، وها هو الزمان لا يذكر الإسلام إذا ويذكر مع القرآن أحاديث البخاري ما جمعه البخاري من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شنعوا عليه بمسألة اللفظ، اتهموه وطاردوه من بلد إلى بلدة. البخاري يطارد من بلدة إلى بلدة ويخرج من قرية إلى قرية. مما اتهموه به ومما شنعوا به عليه حسدوه، لا لشيء إلا لحسد ملأ القلوب عليه قال ابن عدي لما طرد من قرية إلى قرية انتهى به المقام إلى قرية تسمى بخرتنك بها بعض أقاربه، قال فسمع البخاري ليلا وهو يدعو فيقول اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت. البخاري يدعو بذلك، اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت، اللهم اقبضني إليك فمن صرم الشهر إذا قد لقى رباه سبحانه وتعالى. رضوان الله على البخاري. أين ذهب شانئوه الآن؟ أين ذهب الحاسدون الآن؟ أين منزلة الحاسدين من منزلة البخاري الآن؟ أين ذكر الحاسدين من ذكر البخاري الآن؟ أين ذهبوا؟ أين راحوا؟ أين مكانهم الآن؟ رفع الله عز وجل ذكر البخاري في العالم بأجمعه حتى قيام الساعة، وأحمد الله عز وجل ذكر الحاسدين والحاقدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد أخرج أحمد بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزا. ما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزا. وإن الله تعالى يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. لكن اعلموا عباد الله أن المظلوم إن صبر على ظلمه، وأن الضعيف إن صبر على أذيته، اعلموا أن الظالم لم يخرج من الدنيا سالما أبدا، لن يخرج من الدنيا سالما أبدا، وإن العاقبة عند الله شديدة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، هو يوم آت لا محالة، لا محالة لابد وأن يأتي. وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزة، إلا زاده الله تعالى بها عزة. هذا رجل من رجالات الإسلام بخبره أختم الكلام. قال عنه ابن مسعود وحذيفة رضوان الله تعالى على الصحابة جميعا: ما منا من رجل إلا وتقلبت به الدنيا وتقلب بها إلا ابن عمر، فإنه كان على العهد الأول. ما منا من رجل إلا وتقلبت به الدنيا وتقلب بها إلا ابن عمر، فإنه كان على العهد الأول. وهل تدرون ما المراد بالعهد الأول؟ يعني جعل أيامه كأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرم منها شيء وما ترك منها شيء، حتى أنه كان يشدد على نفسه في الوضوء، حتى كان يغسل جفون عينيه، فأصيب بالعمى أنه كان يدخل الماء في جفون عينيه حتى يكون متابعا أو حتى يكون متشددا في اتباعه، قويا في اتباعه، حتى عمي بسبب ذلك إلا ابن عمر، فإنه كان على العهد الأول. وابن عمر من الرجالات الذين لو طلبوا الملك لكان لهم، ولو طلب الخلافة لكانت له، ليس لأنه ابن عمر فقط، بل لأنه ابن عمر، فهو عابد زاهد من أبناء الآخرة، ما كان من أبناء الدنيا. بعض الناس أرادوه على الخلافات فتركها وهرب منها وأعطى لها ظهره، أفكر فيها وما بحث عنها أبدا. لما استتبت الخلافة لمعاوية رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، خطب معاوية وكان في القوم ابن عمر، فقال كلاما أثار حفيظة ابن عمر أي أغضبهم. قال ابن عمر: فحملتني نفسي على أن أرد عليه، على أن أرد عليه، قال: فنظرت في الناس فخشيت الفتنة. الصحابة كانوا مفاتيح للخير مغاريق للشر. قال: فنظرت في الناس فخشيت الفتنة. قال: فخشيت الفتنة فرضيت فجلست ورضيت بما عند الله تعالى. فجلست ورضيت بما عند الله تعالى، أي الصبر والجنة، أي الصبر والجنة. كذا كان الصحابة مغاريق لأبواب الشر، مفاتيح لأبواب الخير، يتحملون في جنب الله، يصبرون على الأذى، ينتظرون موعود الله سبحانه وتعالى. هم يعلمون أن الله لن يخلف وعده أبدا، فيصبرون على ذلك ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، إياكم أن تظلموا أنفسكم، أو تظلم أيها العبد جارك في الأرض يعني في الحقن، أو جارك في البيت يعني في المنزل. إياك أن تظلم أحدا، إياك أن تعيش ظلوما. فيا ظلوم، اتق الله في نفسك واعلم أن الله لا يحب الظالمين. ويا ظلوم، اتق الله في نفسك واعلم أن الظلم ظلمات. ويا ظلوم، اتق الله في آخرتك واعلم أن الآخرة للمتقين. فالآخرة للمتقين يا عباد الله، الآخرة للمتقين. فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا ما بينكم وبين الله، ثم أصلحوا ما بينكم وبين الناس حتى تستقيم لكم الآخرة. فإن الدنيا زائلة وإن الآخرة باقية. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وحد كلمتنا، وحد صفنا، وألف يا ربنا بين قلوبنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين الشعب وجيشه وشرطه، ألف بين الشعب وجيشه وشرطه. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم أمن البلاد والعباد، واحقن الدماء، واستر العورات، واحفظ حدودنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.